إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عدنا والعود كما يقولون أحمد وأعود إليكم اليوم عباد الله سائلا الله سبحانه وتعالى أن يكون العود كما يقال أحمد إلى خير المجالس وأشرفها عند ربنا فليس أشرف من هذا المكان مكانا إذ هو بيت الله وليس أشرف من هذا الكلام كلاما إذ هو كلام الله وكلام نبيه وليس أشرف من الحضور استحفكم الملائكة كما تعلمون وليس أشرف من المكافأة إذ يذكركم الله تبارك وتعالى في من عنده وليس أشرف بخير ما تعودون به إلى أهليكم وبيوتكم من مغفرة الذنب كما قال تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فالله على هذه المجالس فالله على عظيم فضلها وتمام أجرها فعض عليها بالنواجذ ولا تتركها للهو أو لغفلة أو عن كسل فإن هذه المجالس تصنع شرفك في السماوات العلى وتكتب لك مغفرة كلنا أحوج إليها أن يذهب إلى ربه بصحيفة بيضاء ليس فيها إلا من حسنة ومغفرة ذنب واذكر شرفك الآن في السماوات العلى فاسمك يتردد في جنبات السماء ومن الذاكر رب العالمين الذي قال فاذكروني أذكركم فهنيئا لكم إخوة الإسلام درسنا كما هو على نظامه المعتاد يتألف من ثلاث حصص ولكن اليوم نجعل حصة بدلا من حصة وهي حصة حاجة وبيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فأبدأكم اليوم بحصة من البيان الذي لا يتأخر فأقول أمي ومن أمي هي كل امرأة هي خيرة ربنا سبحانه وتعالى امرأة يدها سخاء حتى تنسى في السخاء نفسها امرأة هي من الحياء قد حازت أعظمه امرأة هي كل امرأة في العلم حتى كانت مقصد الرجال يسألنها عن الفرائض، والفرائض ذاك العلم الخاص علم المواريث، وليست أمي وحدي وإنما هي أم كل واحد منكم، هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. خيرة ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن جاءه جبريل بسرقة من حرير، يعني بقطعة من حرير فيها صورة، فلما كشف عنها قال فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي، وكأنه يقول ذلك دعاء ورجاء، لا يقول ذلك تسليما ولا تفويضا وفقط، كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، والله تعالى يسعى في أمنيتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كانت عائشة أمنية غالية قال إن يكن هذا من عند الله يمضي، وقعت الأمنية. امرأة قال فيها وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، كل امرأة مدينة لعائشة بالفضل، لأن عائشة هي كل امرأة، وكأنه من النساء إلا من إلا عائشة. عائشة تلك البلد الطيب، فأبوها من تعلمون أبو بكر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أبو بكر الذي لم يسبق ساعة من الزمان، سبق كل أحد، حتى نافسه عمر ساعة وقال اليوم أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله في تابوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله، يعني جعلت النصف للقتال والجهاد والنصف لأهلي وولدي. فماذا فعل أبو بكر؟ جاء بماله كله. قال ما أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله لا يضيعون، وهم في كفالة من؟ رب العالمين، وفي ضمانة نبيه. فقال عمر يأسا لا أسبق أبا بكر بعد اليوم، أبوها لا يسبق. يصبح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من منكم اليوم تبع جنازة؟ أبو بكر. أنا يا رسول الله. من منكم اليوم أنفق؟ أبو بكر. أنا يا رسول الله. من منكم اليوم أصبح صائما؟ أبو بكر. أنا يا رسول الله. أنت أول دائما أبدا يا أبا بكر لا تسبق ساعة من الزمان. ولكن لما يسأل عن محبة القلوب هنا يسبق أبو بكر. فقيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ما سبق أبا بكر إلا من؟ إلا عائشة، هي التي سبقت أباها إلى المحبة، وقال عائشة هي المحبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ساعة موته أين أنا غدا، وكأنه يريد صدرها الحنون ويريد قلبها الطيب ليسكن إليه ويضع رأس الآلام عليه. فعلمنا أنه يريد بيت عائشة. ولماذا بيت عائشة وعنده من البيوت الكثير؟ فتلك حفصة، وتلك جويرية، وتلك زينب، وتلك وتلك وتلك، لكن كأنه لا بيت في الوجود إلا بيت من؟ عائشة. بيت الأنس والسكن والراحة والفرح والمرح والعلم والعبادة، هو كل بيت، هو كل بيت. ولذا قال لهم أين أنا غدا، ولذا ودع الحياة من بيت من؟ عائشة. ودع الحياة من هذا البيت، وترك الدنيا من على صدرها الحنون، فكان آخر ما مس جسده من هذه الحياة الدنيا هو جسدها الطيب، ليكتب بذلك شهادة لعائشة، شهادة لامرأة هي كل النساء. عائشة رضي الله عنها كالشمس، فهل ترى الدنيا في عوض عن الشمس؟ بل الشمس تغيب وعائشة لا تغيب. ولذا أقول للذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم من شيعة كذبة أصحاب وجوه كالحة وقلوب سوداء بسواد عمائمهم، هيهات هيهات لما توعدون. يا ناطح الجبل العالي، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه. واحد راح ينطح في الجبل، هتقول له إيه؟ أشفق على الرأس لا على الجبل، الجبل لا يتحط. أرأيت إلى قوم يريدون أن يطفئوا الشمس ينفخون في ضوء الشمس؟ فعائشة أعظم من الشمس، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. عائشة رضي الله عنها يد السخاء، في يوم تنفق 80,000 من الدنانير. وتدري كم تساوي هذه 80,000 من الدنانير؟ تتكلم في ملايين بعملة الزمان. تنفقها، حتى قالت لها الجارية همسا: يا أمي ما أبقيت لنا درهما نفطر عليه، أنسيتي أنك صائمة؟ أنسيتي أنك صائمة؟ أنسيتي أنه ليس في البيت شيء نتبلغ به؟ فهل لا درهم؟ قالت لها: لو ذكرتيني لفعلت. تنسى في إطعام الناس وإشباع الناس ماذا؟ نفسها، فتعود جائعة صائمة رضي الله عنها. ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه اليد الطولة، اليد العليا، يد عائشة. عائشة دمعة في الصلاة لا تقف ولا تنقطع. فذكر بعضهم قال: ذهبت إلى عائشة في حاجة فإذا بها قائمة تصلي تقرأ قول الله: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فذهبت إلى السوق. وأنت تدري ما السوق؟ ذهب إلى السوق، والسوق هناك هناك هناك، وقضى حاجة، وحاجة السوق في ساعة. ثم عاد قال: فإذا هي لا تبرح مكانها قائمة تصلي، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ساعة من البكاء والدمعات لا يرقأ لها دمع في الصلاة، لا يرقأ لها دمع. عائشة رضي الله عنها باب العلم، وكان مشيخة الصحابة من أمثال عمر، أمثال علي، أمثال عثمان يقصدنها. فعندها فصل النزاع، وكم أتاها السائل يقول: جئتك يا أم المؤمنين من عند أصحاب رسول الله. اختلفوا اختلفوا وفصل النزاع عندك، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هي عائشة رضي الله عنها التي يرد إليها الأمر والعلم. ولذا يقول مسروق: ما رأيت أحدا أعلم بطب ولا بشعر ولا بفقه من عائشة. عائشة هي كل العلم، حتى تجاوز علمها علم الشريعة فإذا بها تعلم الطب، وإذا بها تحفظ الشعر. بل كان أكابر الصحابة يسألنها في خاص العلم، من علم الفرائض، علم المواريث، فكانت عائشة تفك لهم الإشكال وتحل لهم الألغاز. هي العلم، تحفظ رضي الله عنها فوق 1,000 حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة هي الحياء يمشي على الأرض. وما المرأة إلا حياء؟ امرأة بلا حياء تساوي حاجة؟ دي شيء لا شكل له ولا طعم ولا ولا لون، طبيخ بالنخلتين، شيء لا معنى له. فعائشة رضي الله عنها الحياء وشوف رب العالمين كيف جاءته إحداهما تمشي على. طب ليه وصفها بالحياء؟ كأن المرأة إذا كانت ذات حياء كانت ذات كل شيء، صحيح؟ وامرأة بلا حياء ليست امرأة. في السيدة عائشة بلغ حياؤها أنها تستحي من المقبور، فكانت إذا دخلت حجرتها إذ دفن عمر تضع خمارها عليه على رأسها. وأين عمر منك نظرا وبصرا؟ عمر مات، والميت لا يسمع، والميت لا يبصر الحي، هو في حياة غير الإيه؟ غير الحياة. وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمع فلا يبصر، والسمع والبصر ماذا؟ أخواني، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أرأيت إلى الحياء في أعظم صوره؟ تستحي حتى من الميت المقبور الذي لا يرى. هذه أمكم رضي الله عنها، هذه أمكم. وإن تذكر عائشة زوجة فاذكر كل زوجة. شوف، تذكر لنا اليوتيوب، دخل عليها غاضبا، أول ما تستقبله عند الباب هو غاضب، تقول له من أغضبك أغضبه الله، الله أكبر. شوف، وفي حديث آخر دخل غاضبا، قلت له أستغفر الله لذنبي، أنا فعلت شيئا حتى تدخل إيه علي غاضبا كده؟ الله الله يا أم المؤمنين. فإذا أراد أن يطعم قال ما عندكم من الطعام؟ ها؟ ما عندكم من الطعام؟ لا تقول ما قالت امرأة الزمان، رنجة حاجة ظمأ وعطش في مساء الصيف، إنما قالت له زراع. ولماذا الزراع يا أم المؤمنين؟ وفي الشاة زراع وكراع، لأن رسول الله كان يحب من الشاة ماذا؟ كتفها، زراعها، فأبقت له من الطعام وادخرت له ما إيه؟ ما يحب. أرأيت كيف فقه امرأة؟ والذين قالوا قديما الطريق إلى قلب الرجل إيه؟ معدته، صدقوا ما كذبوا. فأبقت له عين ما يحب من الطعام وهو الزراع. شوف، تؤنس ليلى فيجلس معها في الليل، تقول له جلس 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا وتعاهدنا، وتحكي له قصة طريفة من أيام الإيه؟ هكذا يكون ليل الزوجة، صحيح؟ مش يدخل على امرأتي يجدها نائمة تسمع لها غطيطا ولا نقيق الضفادع في مستنقعات موزمبيق، إنما يدخل عليها تؤنس ليلى وتحكي له قصة إيه؟ طريفة، تمسح على إيه؟ أحزانه وتنسيه آلامه وترفع عنه الكلة والإيه؟ والتعب. هكذا فليكن ليل الزوجية. تشوف المرأة بتصف زوجها في ليل زوجته كليل تهامة، يعني إيه؟ ليل ليل جميل، في إيه؟ أنس، في ود، في سكن، في كلمة طيبة. هذا ليل السيدة عائشة، ترقب زوجها في كل شيء. اليهودي داخل يقول له السلام عليك يا محمد، السيدة عائشة تسمع له عليك وعليك اللعن. شوف، ترقب زوجة. لما دخلت السيدة زينب وأسمعت السيدة عائشة كلاما شديدا كده، شوف الرواية تقول لك إيه، فنظرت السيدة عائشة إلى رسول الله، زوجها قاعد تتكلم بحضرته من غير ما تستأذن، ما ينفعش، مش النهاردة كده تقول استنى أنت، خش اقعد جوه، خش نشوف الكلام. سيدة عائشة تنظر إلى رسول الله تقول يكره أن أنتصر، هي قالت كلام في حقي، يكره أن أنا أرد عليها. فلما رأيت أن رسول الله لا يكره ردت عليها إيه؟ بعض قولها فأفحمتها، فقال للسيدة زينب إنها ابنة أبي بكر، حدش يقدر عليها دي، إنها ابنة إيه؟ أبي بكر. غلبت زينب بالأدب، وإن كانت زينب من الإيه؟ من الأدب أيضا، ولكن عائشة فوق إيه؟ فوق زينب، وفي كل إيه؟ خير. لكن انظر، هذه عائشة رضي الله عنها، هذه عائشة أمكم رضي الله عنها وارضاها. فماذا بعد؟ أتبقى بعد تهمة وقد سمعت ما سمعت؟ أمثل هذه تتهم إنها الثوب الأبيض النقي الذي لا يحمل دنسا ولا وسخا. ولكن ويل الشيعة، لا يسمعون، ولو سمعوا لا يفقهون، ولو فقهوا ينافقون. وربهم يقول لهم من فوق سبعة أرقعة: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يبقى المؤمن يؤمن أن عائشة ماذا؟ مبرأة، محفوظة، طاهرة. ولكن من الذي يؤمن؟ المؤمن. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم. ولكن يأبى الشيعي إلا أن يدل على ماذا؟ على نفسه، وأن يكتب شهادة نفاقه بيده. يكتب شهادة نفاقه بيده، وأبى إلا أن يكون مع عبد الله بن أبي بن سلول. والله قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هكذا قال رب العالمين. ولكن سقط القناع، وهذا وجه الشيعة الكالح. فأين الذين صفقوا يوما من الدهر للشيعة؟ صفقوا للخميني قديما، وصفقوا لنصر الله حديثا، ومنهم من يزال يصفق. هؤلاء هم الشيعة. أمك أم الشيعة؟ نبيك عرضا أم الشيعة؟ فوالله لو سجد الشيعي لربه سجدة مسخلقه إلى أن يموت، ولو قاتل الشيعي العالم كله فأباد يهودا وأمريكان وأباد غيرهم، ولم تبقى للشيعة جريمة يذهب بها إلى ربه إلا أن يتلوث لسانه بتهمة السيدة عائشة: ما دخل الجنة. نعم، ما دخل الجنة. هذه تهمة لا تبقى بعدها كرامة. زوجة النبي، ألا نرقب النبي صلى الله عليه وسلم في زوجه؟ ألا نتقي الله عز وجل في نبينا في أهله صلى الله عليه وسلم؟ وإليك التهمة واسمع الجواب: أنها خرجت يوم الجمل. ولماذا خرجت؟ وإنما خرجت قدرا مقدورا، ومن الأقدار ما لا يمكن دفعها. شوف سيدنا آدم قال له موسى: أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له: هذا قدر يا موسى، كتبه الله علي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني أكلنا لم نأكل، فربك قال: إني جاعل فين؟ في الأرض خليفة، حتما سننزل الأرض. فخروجها كان قدرا مقدورا لا يدفع ولا يندفع. ولذا شوف النبي قال عليه الصلاة والسلام: كيف بإحداكن تنبح بها كلاب الحوأب؟ يعني هتخرج لمنطقة اسمها الحوأب والكلاب هتنبح عليها. يعني أخبر النبي قدرا أن ده واقع، أنها ستخرج وتنبح عليها كلاب منطقة اسمها الحوأب. فخروجها كان قدرا. لماذا خرجت؟ لدم عثمان. أليس دما غاليا؟ دم الأمين، دم صهر رسول الله، دم عثمان، ذلك الدم الذي لم يجف إلى هذه الساعة. أيبقى الأوباش أحرارا يفرون بجريمتهم وبجرمهم ودماء عثمان لم تجف؟ ثأر عثمان هو كل ثأر. الأمين عثمان الذي قتل غيلة، كل غيلة، حتى قال الأثيم الذي خنقه قال: والله ما رأيت نفسا ألين من نفس عثمان. يا مجرم خبيث، دم عثمان وصأره. طالبت به السيدة عائشة، وحق لها أن تطالب بذلك الدم الغالي. تعرف أن صأر عثمان بقي إلى زمن الحجاج. شوف حجاج دخل عليه واحد قال له: يا حجاج، أنا خرجت في جيش ابن المهلب، أنا خارج في جيشك أحارب مع ابن المهلب، لكن تراني شيخا فانيا، أستخلف ولدي مكاني؟ ممكن أرجع ولدي يذهب مكاني؟ قال له: ولدك خير منك، وما أنت بمنتفع بك بعد، فإنك شيخ فاني وولدك شاب قوي. لكن من أنت؟ أنت مين؟ قال له أنا عمير بن ضابط. فقضب الحجاج جبينه ورفع حاجبيه، قال له ألست القائل في عثمان تركنا عثمان عليه تبكي حلائله؟ مش أنت اللي قتلت عثمان وقلت تركناه تبكي عليه حلائله؟ قال له نعم، وأطرق رأسه. قال لهم اقتلوه اقتلوه. أيبقى هؤلاء أحرارا يفرون بجريمتهم؟ السيدة عائشة خرجت لدم من؟ عثمان. ثالثا خرجت بمشورة أكابر الصحابة، يبقى ما خرجت جرأة، إنما خرجت بمشاورة الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، وهي مشورة أكابر. خرجت رضي الله عنها فأكرمها علي وردها في إعزاز وإكرام. والحرب التي وقعت وقعت بيد يهودية خبيثة، لما نام الجيشان على خير نومة واتفقوا على تسليم الأوباش، أوقعوا خلالهم يبغونهم ليه الفتنة، يعني دول نايمين ودول نايمين، فالسبائية دخلوا فين؟ في الصفوف، وراحوا أحدثوا جلبة بالسيوف، فظن هؤلاء أن هؤلاء قاموا عليهم، وظن هؤلاء أن هؤلاء قاموا عليهم، فوقعت الفتنة. عرفت من الذي فعلها؟ السبائية، السبائية بني عمومة الشيعة هم فعلوها. والسيدة عائشة بعد ذلك تابت وندمت رضي الله عنها، فلماذا تبقى التهمة بعد وخصمها في ذلك علي كريم وربها رحيم؟ فمن الناس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا فقال إذا ذكر أصحابي فإيه فأمسكوا. ما ينتفع الناس بهذا؟ هذه حرب قد إيه قد انتهت، وهذا تاريخ قد أغلق. لماذا ننبش القبور ونشغل المسلمين بما ليس لهم فيه شغلة؟ أليس أولى به أن يجلس فيعلم الناس صلاة، فيفقه الناس وضوءا، فيخبر الناس سنة، فيفسر لهم آية، فيرشدهم إلى خلق؟ فما هذا؟ فما هذا؟ إنما هو فتان خبيث. أما الثانية وهي تهمة مضحكة، يقول إن التي دست السم للنبي عليه الصلاة والسلام هي عائشة. يبرئ يهودا يتهم عائشة، كالذي يتهم حواء وآدم يبرئ إبليس، كالذي يتهم يوسف ويبرئ إخوة إخوة يوسف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أجد انقطاع أبهاري يعني أنفاسي من أكلة بني خيبر. عائشة لا علاقة لها بالموضوع. شوف، جعل منقبة عائشة أنها هي خير زوجة، جعلها زوجة السم. كيف أيها الغافل، وهي خيرة الله لنبيه، أيجمع الله بين بغي ونبي؟ أيجمع الله بينه وبين خائنة تسمه؟ ها، ما بالهم لا يفقهون. إنما هي قلوب محترقة غيظا على الصحابة، يصدق عليها قول الله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذا قيل من أصبح وفي قلبه غل وحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طالته هذه الآية، لأن الذين في قلوبهم غيظ على الصحابة هم من؟ أهل الكفر، أهل الكفر. عائشة رضي الله عنها المبرأة أن يقول رب العالمين في كتابه الكريم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، ده لأجل عائشة هدد الله المجتمع كله. وقال رب العالمين ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يهدد مجتمعا فيه من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، خيرة خلق الله، يهدد مجتمعا كاملا. تهم عائشة في هذا المجتمع؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فوالله ثم والله إني لا أخشى نقمة الله علينا بما تتهم فينا أم المؤمنين وزوجة الرسول. والله أخشى أن يعمنا الله تعالى عقابا بجريمة ذلك الخبيث الخاسر. ورب العالمين قال تهديدا: يعظكم الله أن تعودوا ليه؟ لمثله أبدا إن كنتم إيه؟ كنتم مؤمنين. شوف الوعيد، هذا الوعيد: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم إيه؟ مؤمنين. والحجة في ذلك لك: إحنا بنحب آل البيت. وكنت قبل أيام خلت الإصلاح ساعتي ورجل معلق صورة يدعي أنها صورة الحسين رضي الله عنه. قلت: من هذا؟ قال: إمامي. قلت له: إمامك وحدك؟ ما إمامي أنا كمان، تستأثر به دوننا ليه؟ ها؟ يقول له: أصلا أنا بحب آل البيت أوي. قلت له: إحنا بنحبهم أكتر منك، أنت هتعلق لي يافطة انتخابية؟ مرشحكم الأمين النزيه، ماضيه مش عارف يشرفه وحاضره يزكيه. كلنا هذا الرجل، ماضيه يشرفه وحاضره يزكيه، كلنا بنحب آل البيت. دعك من اليافطة ليه؟ الانتخابية. يقول لك: أنا بحب آل البيت. أنت عشان تحب آل البيت تكره معاوية؟ تحب آل البيت تكره السيدة عائشة؟ واحد بيحب عمه يكره خالته؟ ده عقل، ده قلبك يسع الجميع. قلب المؤمن قلب إيه؟ كبير، صحيح؟ كما يحب آل البيت يحب معاوية، يحب أبا بكر، يحب عثمان. من قال أن حب علي لا يتم إلا ببغض معاوية؟ ما هذا دين اليهود؟ اليهود يحبون الدين النصارى، النصارى بيحبوا المسيح ولا لا؟ ها؟ في حد من النصارى بيكره المسيح؟ لكن حب المسيح عندهم معناه بغض من؟ محمد. يفلحون؟ ما يفلحون. ولذلك المسيح هو أول من يتبرأ إيه؟ منهم ويكسر صليبهم عليه الصلاة والسلام. فهذه حقيقة الحب، أن تحب عليا ببغض معاوية، أن تحب عليا ببغض عثمان، أن تحب فاطمة ببغض عائشة. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل سيدة فاطمة قالت له: أما أنت بمنتهن عن ابنة الصديق؟ كل حاجة ابنة الصديق، ابنة الصديق. بس الجواب قال لها إيه؟ أي بنيتي، نعم أتحبينني؟ وده سؤال يا رسول الله، ها؟ ده سؤال؟ ده يبين لها بقى حقيقة الحب. أنت بتحبيني، طيب فأحبي هذه. اللي بيحبني يحب من؟ يحب هذه. يبقى هذا هو الحب، حبيب حبيبي إيه؟ حبيبي، صحيح. فمن أحب النبي أحب عائشة رضي الله عنها، ومن أحب فاطمة أحب عائشة. وليست مشكلة بين آل البيت والصحابة، ده علي هو الذي ربى ابن أبي بكر. يعني محمد ابن أبي بكر من الذي رباه وأنشأه للأمة تقيا صالحا إماما عظيما؟ هو علي رضي الله عنه. وابنة علي كانت زوجة لمن؟ لعمر، أم كلثوم بنت علي. وعلي أسمى أولاده أبا بكر وعمر وعثمان. لماذا نجعلها فتنة؟ شوف رب العالمين عليه: ويريدون أن يفرقوا، أو نقول رب العالمين: لا نفرق بين أحد من إيه؟ يبقى اللي بيحب محمد يحب المسيح، واللي بيحب المسيح يحب موسى، صحيح؟ وكذلك اللي بيحب أبو بكر يحب عثمان، يحب عثمان يحب علي. لذلك قلت للنصارى من فوق المنبر: سائلكم سؤالا، سائلكم سؤالا، أتحبون محمدا؟ هتكون إجابة النصارى إيه؟ أرأف النصارى قلبا أقول لك: أنا لا أكرهه. ما هذه إجابة؟ أنا بسألك بتحبه؟ ما تقوليش لا أكرهه. ده مين؟ ده أمثلهم طريق. وأكثرهم يقول إيه؟ لا أحبه. ومنهم من يقول أبغضه. ولكن لو سألت مسلما على ظاهر الأرض من أصغر طفل إلى أكبر عالم: أتحب المسيح؟ أتكون الإجابة إيه؟ أحبه محبة فوق محبة أبي وأمي. إنه رسول إيه؟ نبي، لا يتقدم عليه في المحبة إلا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن يحب من محبة محمد، من محبة إبراهيم. شوف، فحسبكم هذا التفاوت إيه؟ بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. شوف الفرق بيننا. كذلك نقول للشيعة، نحن نحب عليا ما نحب معاوية، نحب عليا ما نحب عثمان. والنبي قال إذا ذكر أصحابي فإيه؟ أمسكوا لا تذكروا إلا بخير. وتصبح مشكلة بين آل البيت ولك والصحابة. ليه؟ شان حتة أرض اسمها فدك، أرض كانت ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ما يموت سبلها، يعني جعلها سبيلا، عاملين عليها مشكلة. ليه؟ يا مدينتي عاملين عليها مشكلة. يقول لك أبو بكر سرق تركة فاطمة. أبو بكر يسرق؟ أبو بكر الذي قال الله فيه الذي يؤتي ماله يتزكى، هيطمع في حتة أرض؟ وهو الذي خرج من الدنيا وقد ضيع ماله كله في سبيل الله، حتى أن أبوه أبو قحافة بيقول للبنت أسماء فين الفلوس؟ أبوك ده ضيع، راح جايب له كيس حجارة ما كانش بيرى، كان نعم. قالت له ما ضيعه يا جدي هذا المال؟ فتحسسه وقال نعم بخير بخير. أبو بكر الذي أنفق حتى لم يكن معه ما يخيط به إيه؟ ثوبه، هيطمع في حتة أرض؟ هو ولا عثمان؟ عثمان الذي يشتري بئر روما ويجهز 1000 بعير بما عليها، هيطمع في حتة أرض؟ ذلك اسمع إلى القصة الطريفة دي. دخل أحدهم على العباس اللي هو السفاح أول خليفة لبني العباس، قال له يا أمير المؤمنين لي مظلمة عندك. قال له ما مظلمتك؟ قال له أرض فدك. قال له من ظلمك؟ قال له أبو بكر. دام ظلمك؟ قال له نعم. قال له من ظلمك بعده؟ بعد أبي بكر. قال له عمر. قال له ودام ظلمك؟ قال له نعم. قال له فمن ظلمك بعد عمر؟ قال له عثمان. قال له ودام ظلمك؟ قال له نعم. قال له فمن ظلمك بعده؟ ففر الشيعي له خبيث. لو كانت تهمة لأبي بكر فهي تهمة لمن؟ لعلي، لأن الأرض انتقلت إلى ولاية من؟ علي. فلو كان لآل البيت فيها من حق لأعطاهم ماذا؟ علي. والأنبياء قال رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث، ما تركناه إيه؟ صدق. ثم أقول أليست عائشة من آل البيت؟ تشوف الآية بتقول في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم إيه؟ آدي نزلت في مين؟ ده أول ما نزلت، نزلت في أزواجه. لأنك تأمل كده آيات سورة الأحزاب بتتكلم عن مين؟ يا نساء النبي لستن كأحد، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء إليه. يبقى من هم أول من يصدق عليهم أنهم آل البيت؟ أزواجه. شوف آية الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من وأزواجه، يبقى كأن أزواجهم من؟ هم آله. وإذا بتيجي تصلي عليه تقول لما صلي على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآله، أزواجه من آل بيته عليه الصلاة والسلام، أزواجهم آل بيته. ولكن يأبى الله إلا أن يسقط القناع عن وجوه الشيعة، الشيعة الكذبة، وأن يفتضحوا. اللي يقول لك سنلقي إسرائيل في البحر، ما تروح أنت، حد مسكك؟ ده عامل زي واحد تمام في الأرض والثاني وضع قدمه فوق رقبته، يقول لك بس ارفعوه عني وأنا أوريه. تضحك على زقوننا يا رجل. وفي أيام غزة بعت لك واحد عن طريق مصر يقول لك أنا بعته عشان يقدم دعم للمقاومة، واحد الزبير بن العوام هيجي يفتح لنا ايه غزة الواحد. يا سلام، طب ما تبعته من عندك، عامل زي بائع اليناصيب اللي كان بيطلع الايه المواصلات زمان، يقول لك من يشتري هذه الورقة ويكسب 5000 جنيه، قول له خليها معاك انت واكسب 5000 جنيه. انت مش عايز 5000 جنيه ولا ايه؟ ها اشمعنى انا بس؟ طب ما تقدم الدعم من عندك من هناك، ما تضرب الصواريخ من عندك. قال شارون وقد يصدق الكذوب: لم أرى الشيعة يوما ما أعداء لنا. قال شارون: لم أرى الشيعة يوما ما أعداء لنا. خميني أول ما ركب سدة الحكم ضرب مين؟ ضرب صاروخ على تل أبيب؟ ها؟ دمر المفاعل النووي في ديمونة؟ ولا راح أول ما سلى سيفه على من؟ على المسلمين فين؟ في العراق، في حرب لثمانية أعوام. هؤلاء هم الشيعة حقا، فلا يضحكون على زقوننا. وهم واليهود بنو عمومة، عملة واحدة لها وجهان. يكاد الشيعي يقول عن اليهودي: أنا أنطونيو وأنطونيو أنا. فلا تصدق. وحسب الشيعة جرما تهمة زوجة من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا قاتل الله كل شيعي، ألا قاتل الله كل شيعي. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.